نفكر فيه مش نعمل لقلبي مدام عينه فيه طول الليل يا اللي نفكر فيه مش نعمل لقلبي مدام عينه فيه كنت قابله وراك اربي ايامي يا زمان كنت قابله وراك ايامي يزهى معاك انت الوردة وانا ماك انت الوردة وانا ماك مش جنانة نخاف عليك مش جنانة نخاف عليك يا لله نفكر فيك يا لله اشتعمل قلبي مدام عينه بيك لله لله لله لله نفكر فيك فكر فيك ما في سما يتعلي الطير الدور ولي تولي وكرهنا يعليه تهلي وكرهنا يعليه تهلي مش صيادة نخاف علي مش صيادة نخاف علي يا نجمة تضوي لي ليا يا نجمة تضوي لي ليا في تظلام الدنيا عليا تشعل تزهر بين ايديا تشعل تزهر بين ايديا تحرقني ما نسلم فيك تحرقني ما نسلم فيك يا لله نفكر فيك يا لله اشتعمل قلبي مدام عينه فيك طول الليل يا لله نفكر فيك.